فرح العين أو قالك يا فرح العين دعوة استخدي خير أمان يا عريس ورسولنا في حديث وصال يا عريس على ذات الدين وهدانا مبروك يا عريس مبروك يا عريس مبروك يا عريس مبروك يا عريس دعوة Yeah.